الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: جاءتنا إعانة من أهل الخير وهم أخرجوها بنية الصدقة، وأنا ظروفي المادية متعبة قليلا، أنا وأخي، هل يجوز لي أخذها أم لا يجوز ذلك؟ الحمد لله، لا يجوز لكم ذلك حتى وإن كنتم محتاجين، لأنكم وكلاء في توزيع الصدقة ليس في أخذ الصدقة. فأصحاب المال من المتصدقين والمحسنين استأمنوكم على هذا المال لتصرفوه للفقراء والمحتاجين، ولم يدر في خلدهم أنكم منهم، فلا يجوز لكم أن تخونوا هذه الأمانة حتى وإن كنتم محتاجين لهذا المال. لا يجوز لكم أن تأخذوا من هذا المال ريالا واحدا إلا بعد أن تخبروا أهل الصدقة وأن تطلعوهم على حقيقة الأمر والحال، فإن أذنوا لكم في ذلك فلا بأس. وأما أن تأخذوه في حال الخفية ومن غير استئذانهم فلا يجوز لكم ذلك. فإذا دفع أهل الصدقة لكم مالا فإنما دفعوه لكم على وجه الوكالة ليس على وجه الأخذ، فلا يجوز لكم أن تخونوا هذه الأمانة، ويجب عليكم أن تضمنوا ما أخذتموه من المال إن كنتم أخذتم شيئا من ذلك وتخرجوه للفقراء والمساكين. وإذا كنتم محتاجين لشيء من هذا المال فاطلبوا، اطلبوا مالا. أما هذا المال الذي في أيديكم فلا يحل لكم منه شيء. اتصلوا على أصحاب الصدقات هذه وقولوا لهم: أنتم أعطيتمونا هذا المال وصرفنا بعضه ونحن نحتاج إلى بعضه، فإن أذنوا لكم فالحمد لله. أما أن تأخذوا شيئا من هذا المال على وجه الخفية فإن هذا أمر لا يحل ولا يجوز، سدا لذريعة التحايل في أخذ أموال الناس بلا حق، والله أعلم.